فإن هؤلاء الذين يدعون القبور ويستغيثون بهم ويسألون أصحابها الغوث والنصر والولد ويذبحون لها وينذرون لها، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. والمشركون في زمن النبوة ما كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإنما كانوا مشركين في العبادة، وإنما كانوا مشركين يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام. وهذا في الواقع، هذه شبهة يدعيها بعض الناس، يدعيها بعض الناس، وذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهي شبهة باطلة، وهي شبهة باطلة مردودة على أصحابها. لماذا؟ لأن هناك نقاط عديدة تبين بطلان هذه الشبهة، وهي أن أجمع أهل العلم على أن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وينكر الزكاة يكون مسلما أو يكون كافرا، يكون كافرا، يكون كافرا وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان يقيم الصلاة، وإن كان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجحد الحج فهو كافر مع ذلك. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا أتى بما يوجب تكفيره يكفر حتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله. أيضا الله تبارك وتعالى كفر أناسا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة قالوها مع أنهم كانوا معه في الجهاد، كما قال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هؤلاء ماذا قالوا؟ قال بعضهم إن كان ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حقا فنحن أضل من الحمير، فنحن أضل من الحمير، يعني أننا إذا لم نعتبر هذا الكلام الذي قاله حق فنحن في الحقيقة ضلال وحمير. فقال له الذي معه أنت أضل من الحمار وسأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر مع أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فإذا الإنسان يكفر إذا نقض توحيده أو نقض إسلامه بناقض فإنه يكفر. أيضا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على تكفير بني حنيفة، مع أن بني حنيفة كانوا مسلمين وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن كفرهم الصحابة لما زعموا أن مسيلمة نبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كفروهم واستباحوا دماءهم وقاتلوهم وقتلوهم على هذه المقالة حتى يدخلوا في الإسلام. فمعنى ذلك أن الإنسان يكفر إذا ارتكب ما يوجب تكفيره. كذلك أهل المذاهب كلهم لو ترجع إلى أي كتاب من كتب الفقه ستجد أنهم عقدوا بابا بعنوان حكم المرتد، حكم المرتد، وذكروا أمورا كثيرة تدخل في الردة، والردة هي الكفر بعد الإسلام. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا أتى ما يوجب الكفر فإنه يكفر. وكذلك أن الجامع بين المشركين الأوائل والمشركين الأواخر ممن ينتمون إلى الإسلام، هؤلاء الجامع بينهم ما هو؟ هو الحقيقة نفس الأمر الذي يفعله، كان يفعله المشركون يفعله المتأخرون. فالمشركون كانوا يذبحون للأصنام وكانوا يدعونها ويستغيثون بها ويعتقدون أنها تحفظهم أو تمنعهم أو أن الله يستجيب، أنهم زلفى إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك المتأخرون كلهم إذا ذهبوا إلى القبور إنما يرجون من صاحب القبر أن يكون وسيطا لهم عند الله، أو أنه يشفع لهم عند الله، أو أنه يغيثهم، أو أنه يستجيب دعاءهم، أو أنه يحقق مآربهم، هي الأمر الذي كان يفعله المشركون. فإذا الحقيقة أنه لا فرق بين من يدعو غير الله ممن ينتسب إلى الإسلام ومن كان من المشركين ممن كانوا في زمن الجاهلية ويعبدون الأصنام، أو المشركون المعاصرون الذين يعبدون الأصنام، وما أكثرهم في الملل فإذا ليس هذا مبرر لأن يصحح، لأن يعني يظن أحد من الناس أن من فعل الشرك فإنه لا يكون مشركا، بل هو يكون مشركا، بل لا بد وحقيقة وواقعا وحكما شرعا أنه يكون مشركا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، مع التزام معناها، لأن ما يفعله أصحاب القبور عندها ما هو؟ هو دعاء غير الله عز وجل، هو دعاء غير الله. فتجد أحدهم عند القبر يقول: يا فلان، يا بدوي، يا حسين، يا تيجاني، يا كذا، يدعو أصحاب هؤلاء القبور. هؤلاء ليسوا هم الله حتى تدعوهم، والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإذا دعاء غير الله عز وجل شرك، فمن ما يفعله هؤلاء في الحقيقة هو ما كان يفعله المشركون، لا فرق بينهم. وهذا ناقض لهذه الكلمة، لأن لا إله إلا الله ماذا تعني؟ تعني بعبارة مختصرة: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تنفي العبادة وتثبتها لله عز وجل وحده لا شريك له، كما تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنفي الحول والقوة عن كل أحد إلا الله عز وجل. وهنا تقول لا إله إلا الله، تنفي أن يكون هناك معبود غير الله تبارك وتعالى، أن يكون معبود بحق، لأن المعبودات بالباطل كثيرة، كما قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه، كما قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالذين يدعون من دون الله كثر، ولكن العبادة الحق لا تكون إلا لله عز وجل. فمن دعا غير الله فقد نقض هذه الشهادة، فقد نقض هذه الشهادة، كما يقول الشيخ هنا: فإنها لم تنفع اليهود، لأن اليهود لا يعرف عنهم شرك معلن كما النصارى. النصارى يعبدون المسيح كما هو معلوم، يعبدون المسيح ويعبدون الصليب ويعبدون مريم ويعبدون كل شيوخهم أو الباباوات المتقدمين، يعبدونهم من دون الله أو يعبدونهم مع الله، لكن اليهود لا يعرف لهم شرك ظاهر واضح. فهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ لا تنفعهم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم كفروا بالمسيح عيسى بن مريم، وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلعنهم الله تبارك وتعالى وغضب عليهم، فلم تنفعهم هذه الكلمة. فإذا هذه الكلمة تنفع من أتى بها والتزم مدلولها ومقتضاها، التزم مدلولها ومقتضاها، بمعنى أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تقع منك عبادة لغير الله، لا تقع منك عبادة لغير الله، بل تلتزم أن تكون العبادة لله عز وجل. كما أنت إذا وقفت في الصلاة ماذا تقول؟ تقول الله أكبر، فليس لك أن تقول إن فلانا أكبر مع الله وإلا فوق الله، ليس لك أن تقول هذا. وإذا وقفت في الصلاة قلت ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تقصر العبادة على الله عز وجل، يعني يا الله لا أعبد إلاك ولا أستعين إلا بك. فأنت هنا أخلصت التوحيد، فكن في سائر أمرك على هذا المدلول وهذا المعنى، تحافظ عليه، تحافظ عليه حتى تموت، ولا تنقضه، لأنك إن أتيت ودعوت غير الله عز وجل لم تكن صادقا في قولك إياك نعبد. لاحظ أخي المسلم هذا، وهذا من جمال وكمال وعظمة هذا الدين، أنه جعلك أيها المسلم في كل وقوف بين يدي الله عز وجل تصرح له بالتوحيد، تصرح له بالتوحيد وأنك تعتقد ذلك، فهذا خطاب منك لله عز وجل، مع أنها آية من القرآن تقرأها تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا خطاب منك لله عز وجل وإقرار منك لله تبارك وتعالى أنك لا تعبد إلا لا تعبد إلا هو، فكن سائر حياتك حتى تموت على هذا، حتى تموت على هذا وتكون على التوحيد لا تنقضه في وقت من الأوقات. فإن لا إله إلا الله وقولك إياك نعبد وإياك نستعين إنما يصدق منك ويصح منك إذا حافظت على مدلولها، إذا حافظت على مدلولها، ليس إذا ذهبت إلى قبر من القبور يعظمه الجهلة ويفخم أمره السدنة الذين يأخذون الأموال عنده ويحكون حوله الحكايات والقصص والأكاذيب حتى يجذبوك ويسرقوا مالك ويسرقوا قبل ذلك دينك وتوحيدك، لا يختلف حالك أن تعرف أن هذا الميت وهذا المقبور لو كان له من الأمر شيء ما رضي أن يكون تحت الأقدام مدفون وفي الأرض مدفون، لو كان له من الأمر شيء، لكنه ليس له من الأمر شيء وليس إليه شيء، كما كان في الحياة ليس بيده شيء كذلك هو في الممات ليس بيده شيء، ما باله إذا مات يصبح مدبرا للكون ومغيثا للمستغيثين ومفرجا لكربات المكروبين، كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون ولا يمكن أن يكون، هذا ليس للحي إلا الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل، أما سائر الناس فليست بأيديهم هذه الأمور. فكم من واحد منا وقف عند مريض من أعز الناس إليه يتفرج عليه لا يستطيع أن يعمل له شيء، ولو استطاع أن يعمل لعمل، ولو كان بيده شيء لعمل، ولكن ليس بيده شيء. كم واحد منا وقف عند حبيب يموت وهو يراه يموت ولا يستطيع أن يقدم له ولا يؤخر لأنه ليس بيده شيء، كذلك هؤلاء الذين هم موت الآن لما كانوا في الحياة كانوا كذلك عاجزين، فما بالهم بعد الموت صاروا بقدرة، لهم قدرة كقدرة رب العالمين، نسأل الله العافية. هذا من الضلال البعيد الذي يجب أن ينتبه له الإنسان. والشيخ هنا رحمه الله تعالى الصنعاني يعالج هذه الإشكالية في المسلمين بعد أن رآها انتشرت في كثير من المسلمين، حتى عد بعض الناس في البلاد التي كان فيها الصنعاني أكثر من 200 قبر كلها معظمة مع الله أو من دون الله، يذهب إليها الناس ويسجدون عندها ويطوفون بها ويسألون صاحبها ويذبحون للقبر الذبائح وينذرون لها النذور، نسأل الله العافية. هذا موجود في بلاد المسلمين وكثير منا يعرف ذلك في كثير من البلدان، موجود، ونرى المسلمين للأسف ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وممن يقفون في الصلاة فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم فإذا به يذهب إلى القبر فيسجد له ويدعوه ويستعين به من دون الله عز وجل، هذا خلف من القول وانحراف نسأل الله العافية ونقض لهذه الشهادة التي يشهد بها كل مسلم، التي يشهد بها كل مسلم، ولكنها شهادة لا تنفع صاحبها إلا إن حافظ عليها، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن، نسأل الله العافية. فالإنسان لا بد أن يتنبه لمثل هذه الأمور ويحذرها ويحذر إخوانه منها، لأنها نواقض للدين، ناقض للملة، فمن المعروف أن الشرك ناقض للتوحيد، أول ناقض للتوحيد هو الشرك، كما قال الله عز وجل عن لما ذكر مجموعة من الأنبياء قال تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك. نعم. وكذلك من جعل أحسن الله ليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة التوحيد. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ نعم، بنو حنيفة كما لا يخفى أسلموا، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسيلمة الكذاب قد ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقاسمه النبوة والملك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتركه عليه الصلاة والسلام، ورجع وتركه لأنه خرج قابله. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، وكان رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: إني رأيت أني في يدي إسوارين من ذهب فأهمني أمرهما، فقيل لي أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الأسود العنسي في اليمن ومسيلمة الكذاب في اليمامة. فهذا مسيلمة الكذاب كان عنده مؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، ثم يعقب على ذلك بأن مسيلمة نبي الله أيضا. فمعنى ذلك هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك استباح الصحابة دماءهم لأنهم كفروا بالله عز وجل. ومن المعلوم أن الكفر يجب أن الكفر أو يحكم بالكفر على كل من أنكر أمرا قطعيا في الدين. فمن أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول كفر، من أنكر عموم رسالته كفر لأن هذا من قطعيات الدين، من أنكر أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كفر لأن هذا من قطعيات الدين. فلذا كفره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واستباحوا دماءهم، مع أن الذين كانوا مع مسيلمة بعضهم يعرف أن مسيلمة كذاب، ولكنهم تعصبا وتعنصرا وعنصرية أخذوا بقوله، كما يقال عن أحدهم أنه جاء إلى اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: مه رسول الله، يعني قل مسيلمة رسول الله. فقال: لا حتى أراه. فلما جاءه فقال له: أنت مسيلمة؟ قال: نعم. قال: من يأتيك؟ قال: رحمن. قال: أفي نور أو في ظلمة؟ قال: في ظلمة. فقال: أشهد أنك كذاب. قال: أشهد أنك كذاب وأن محمدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يعني أنه لأنه من جنسه يعني من ناحية القبيلة أخذ بنبوته تعنصرا، فقتل نسأل الله العافية معه في حربه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، بل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المانية حيث شاءت، إذ لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أجج فيها نارا رأيت الموت نقدا غير ديني. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسيرة. نعم. هذا دليل آخر على أن من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمتنع تكفيره إذا أتى بمكفر. فإن جماعة عبد الله بن سبأ اليهودي، وعبد الله بن سبأ اليهودي هذا هو الذي أنشأ مذهب الرفض مذهب الرافض، وهو يهودي ادعى الإسلام في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم هو الذي أجج الناس على عثمان حتى تسبب الأمر بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم كان مع علي رضي الله تعالى عنه وأغوى جماعة من الناس حتى لقوا علي رضي الله تعالى عنه فقالوا له أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله أو أنت رب العالمين. فرضي الله تعالى عنه دعاهم إلى التوبة والرجوع عن ذلك فأبوا، فقال رضي الله تعالى عنه فأمر بقتلهم، من ثبت عنه هذه المقالة أمر بقتله، ثم حفر لهم أخدودا وألقاهم فيها وأحرقهم بالنار. وقال هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ هنا: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، يعني قنبرة عبدا عنده. فمعنى ذلك أن من شهد أن لا إله إلا الله عليه أن يحافظ على هذه الكلمة ولا يأتي بناقض لها، وأعظم ناقض لها هو أن يدعو مع الله غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لاحظ أخي المسلم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله عبادة لهذا المدعو، والعبادة لغير الله شرك. وكنا ذكرنا مرارا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهذه الصلوات التي نصليها والزكاة والحج والصيام وهذه الأعمال التقربات إلى الله عز وجل، هذه كلها دعاء، ويسميها أهل العلم دعاء العبادة. لماذا؟ لأنك إنما تقف بين يدي الله تصلي ترجو رحمة الله ومغفرة الله وقبول الله ورضاه سبحانه وتعالى، فأنت سائل بلسان الحال وليس بلسان المقال، فأنت سائل بلسان الحال وليس بلسان المقال، فصارت عباداتك كلها دعاء. ودعاء المسألة هو أن تسأل مباشرة، تقول: اللهم اغفر لي، ارحمني، اهدني، هذا دعاء المسألة. فصار الدعاء يشتمل على جميع الدين المتعلق بالعبادة بالعبودية لله، إما بين دعاء عبادة ودعاء مسألة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، بمعنى أن الدعاء أعظم أنواع العبادة. بل إن حقيقة الأمر أن الإنسان إنما مقاصده كلها تتعلق بالدعاء. فإذا دعوت غير الله فيما لا يدعى فيه إلا الله فقد جعلته ندا لله عز وجل. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله من دون الله مشتمل على جميع من سوى الله عز وجل، يدخل في ذلك الأنبياء، الملائكة، الجن، الإنس، الصالحين، الطالحين، الأصنام، كل ذلك داخل. فالله عز وجل لم يستثني شيئا في هذا. فهذا حقيقة الشرك، وحقيقة التوحيد هو أن تلتزم معنى ومدلول لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ نعم، هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها الشيخ على أن من قال لا إله إلا الله عليه أن لا ينقضها. ليس يأتي أحد من الناس ويقول: أنا أقول لا إله إلا الله، فإذا دعوت البدوي أو دعوت الحسين أو دعوت الجيلاني أو دعوت التيجاني أو ما إلى ذلك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أنت نقضت لا إله إلا الله التي قلتها، أنت نقضت لا إله إلا الله التي قلتها. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا الله تبارك وتعالى الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد عبدت غيره. فإذا أنت تقول لا إله إلا الله استقم على لا إله إلا الله، استقم على لا إله إلا الله ولا تنقضها بأي ناقض. وإذا الإنسان يقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس ويأتي بكل أركان الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام، ولكنه يقول لا بعث، ولكنه يقول لا بعث، هذا كافر أو مسلم؟ هذا كافر، وإن كان مظهرا للصلاح والتقى، ولو كان تقيا لآمن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن يوم ثم لتنبؤن بما عملتم. فالله تبارك وتعالى قرر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، إن كفر بها مجتمعة أو كفر بها بأحدها فإنه نسأل الله العافية قد ضل ضلالا بعيدا. فلذا يقول الشيخ رحمه الله: فكيف بمن يجعل لله ندا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر مرتبط بالإيمان بالله، فالذي يجعل لله ندا نقض الإيمان بالله، نقض الإيمان بالله. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب السيرة والحديث، قلت نعم. أحسن الله إليكم. قال: قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. نعم. الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر اعتراضا: فإن اعترض أحد من الناس بأن قال إن أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، وقصة أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الحرقات من جهينة، وكان رأسا على سرية، وكان رجل من المشركين يترقب غفلة المسلمين فيقتل منهم، فيقول أسامة رضي الله تعالى عنه: فقتل فلانا وفلانا، يعني آذى المسلمين. قال: فلحقته أنا ورجل من الأنصار، لحقه أسامة رضي الله تعالى عنه ورجل من الأنصار. قال: فلما سقط وعلوته بالسيف، يعني أردت أن أضربه، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فقال كف عنه الأنصاري، قال فقتلته. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أخبره أسامة في بعض الروايات بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال: هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها متعوذا أم لا؟ فقال له: يا رسول الله استغفر لي. قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليه: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وأسامة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيده على هذه الكلمة: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيقول: يا رسول الله استغفر لي. فيقول: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني أني لم أسبق لي أن كنت مسلما لشدة ما رأى من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على خطورة قتل المسلم بغير حق، قتل المسلم بغير حق من أعظم الجرائم، هذه الجريمة العظمى التي يستروح لها الخوارج، وتعرفون جميعكم الخوارج وخاصة الخوارج الذين خرجوا في هذا العصر واستباحوا دماء المسلمين، هؤلاء يستروحون ويسرون ويفرحون بقتل المسلم، بقتل من يشهد أن لا إله إلا الله. فانظر رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة وموقفه منه في رجل قتل من المسلمين ما قتل، وقال هذه الكلمة لما رأى أنه صار السيف فوقه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب أن يعصم دمه، أن يكون دمه معصوما، لأن هذه الكلمة تعصم الدم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإذا هذه الكلمة كلمة عظيمة، ليس لك أن تقتل أحدا وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فهذا في الواقع هنا يحتجون على الشيخ، على الشيخ، فالشيخ يقول: قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله، كما هو في قصة أيضا محلم بن جثامة وهو أو جثامة، وهو أن الله أن هذا محلم، وقيل بعض المسلمين مروا على رجل من المشركين أو ظنوه من المشركين ومعه غنيمات، فهموا بقتله فقال لا إله إلا الله فقتلوه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فدم المسلم لا شك محرم، ولا يجوز الجرأة عليه، ولا يجوز بحال أن يقتل مسلم بالظن أو بالتخمين أو بغير مبرر شرعي، والذي يتولى أصلا ذلك هو الحاكم وليس عموم الناس. حتى لو أن إنسانا كفر وأعلن كفره بين الناس وظهرت ردته بين الناس، ليس لأحد من الناس أن يقتله، إنما ذلك إلى الحاكم، وهو أن يأتي به ويستتيبه ويبين له الحق ويستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، هذا حكم الشرع. أما أن يتجرأ الناس بعضهم على بعض بالدعاوى فذلك أمر محرم. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد فإن تبين التزامه لمعناها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ، لما قال أسامة: يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني قال لا إله إلا الله متعوذا، قال: هل شققت عن قلبه؟ يعني يجب أن تتحقق من أنه قال لا إله إلا الله فعلا. لا يلزمك هنا في مسألة القتل لا يلزمك، لكنك في مسألة الإسلام تشهد أن لا إله إلا من شهد أن لا إله إلا الله نثبت له الإسلام، ولكنه لا يكون مسلما فعلا عند الله عز وجل حتى يكون مثبتا لهذه الكلمة فاعل أو قد أتى لوازمها وتجنب نواقضها فالتزم بهذه الكلمة. لهذا يقول الشيخ: فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه يعني خلاف أنه على الإسلام لم يحقن دمه وماله مجرد التلفظ. لم يحقن دمه وماله، يعني إذا أتى بما يوجب ردته فإنه يذهب إلى الحاكم أو يذهب به إلى الحاكم ويقرره بما قال، فإن أقر بالكفر وقال بالردة فإنه يستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني هذه هي القاعدة، هي القاعدة أن من أظهر التوحيد فإن لنا الظاهر ولا ندخل في البواطن إلا إن ظهر منه ما يخالف ذلك، إن ظهر منه ما يخالف ذلك. والذين يعبدون القبور يظهر منهم ما يخالف ذلك، فهؤلاء نسأل الله العافية يشهدون أن لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبر يتمرغ عليه ويسأل صاحبه ويذهب ويشتري بقرة بثمن باهظ ثم يذهب إلى هذا القبر ويذبحها عنده، هذا حتى لو ذبحها وقال بسم الله فإنها ذبيحة محرمة لأنها ذبحت وأهل بها لغير الله عز وجل وذبحت لغير الله فهي محرمة، فلم نؤمر شرعا أن نأتي بذبائحنا عند القبور ولا حتى في المساجد أن نفعل ذلك، إنما نفعلها في الأماكن التي جعلت لها ونيتنا ومع التسمية أنها لله تبارك وتعالى، والله يعلم بذلك من سرائرنا. نعم. قال رحمه الله: وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم. هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني لا زال الشيخ يؤكد على هذا المعنى، لأن هذا المعنى أضل كثيرا من الناس، يعني يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تحكم بكفرنا بدعائنا غير الله، فالشيخ يقول حتى لو شهد الإنسان لا إله إلا الله فإنه يكفر، بل ويستباح دمه، كما أن النبي كما أن اليهود لم ينفعهم لا إله إلا الله لما كفروا بأن محمد رسول الله، كفروا بذلك كفرهم الله عز وجل ولعنهم وغضب عليهم واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماء من قاتله منهم، وكذلك الخوارج، الخوارج مع أنهم وصفوا بالعبادة وأنهم يقرؤون القرآن وأنه عبادة أن الأحد الصحابة يحتقر عبادته عند عبادتهم، ومع ذلك أوجب الله قتلهم، يعني أن لا إله إلا الله لم تنفعهم، أن لا إله إلا الله لم تنفعهم. لهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس من كبار المسلمين، بين أناس من كبار أهل نجد من المسلمين، فأعطاهم من هذه الذهيبة يتألفهم، فجاء رجل، يقول الراوي، فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: اتق الله يا محمد، انظر رعاك الله، هذه الجرأة القبيحة، انظر هذه الجرأة القبيحة، وفي المال حتى تفهم أن أكثر الخوارج القدماء والمعاصرين يشتغلون على المال، وليس صدقا أنهم يريدون الله والدار الآخرة. انظر رعاك الله، هذا الرجل لما رأى الذهيبة، وهي ذهيبة في تراب، يعني أشياء قليلة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس ولم يحصل له، ماذا جاء وقال؟ قال: اتق الله يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يطع الله إن عصيته، من يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض، يعني الله عز وجل يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني، انظر رعاك الله في ذهيبة ورب الكعبة، إن جميع الخوارج الذين تسمعهم في هذا الزمان من الدواعش ومن كان على شاكلتهم من كل المسميات التي ظهرت كلهم يرجعون إلى المال، كلهم يبحثون عن المال وعن المناصب إن تمكنوا. ولكن نسأل الله العافية، كثير من الناس يبحث عن المال ويبحث عن المناصب لكن ليس على جماجم المسلمين، لكن ليس على جماجم المسلمين تريد أن تصل إلى المال، فبئس الطريقة وبئس الوسيلة. نسأل الله العافية. انظر رعاك الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فأدبر الرجل، فقال عليه، فقال رجل من القوم يرون أنه خالد بن الوليد، فقال: يا رسول الله مرني فلأقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، يعني من شاكلته، من شاكلته قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظر رعاك الله، هذا البرهان المعجز من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم، علم الغيب الذي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هل رأيت خارجيا قاتل الكفار؟ كلهم يقاتلون المسلمين، كلهم من أولهم إلى آخرهم. فأولهم قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وقاتلوا الدولة الأموية، وقاتلوا العباسية، واستمر حالهم نسأل الله العافية إلى الذين عاصرناهم من الدواعش والقاعدة ومن كان على شاكلتهم، كلهم قاتلوا المسلمين، كلهم لا يرون دما أشهى عليهم من دم المسلمين نسأل الله العافية. انظر، هذا تصديق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وورد عن علي رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن شرهم على المسلمين باسم الإسلام، لأنهم يقاتلون المسلمين باسم الإسلام. فلما جاء عبد الله بن خباب في زمن علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن الصحابي خباب بن الأرت، قالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب. قالوا: ماذا معك؟ قال: معي مصحف. قالوا: إن هذا المصحف يأمرنا بقتلك. انظر رعاك الله، فقربوه فذبحوه نسأل الله العافية. فهؤلاء المجرمون هذه ديدنهم وهذا أسلوبهم وهذه حياتهم منذ وجدوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه إلى هذا الزمن وإلى ما شاء الله، لأنهم سيبقون حتى يقاتل في عراضهم الدجال، حتى يقاتل في عراضهم الدجال. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول: إن لا إله إلا الله لم تنفع الخوارج، بل أوجب النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. يستدل بذلك على أن لا إله إلا الله عليك أن تلتزم بمدلولها ولا تنقضها، ولا تنقضها بناقض، وأعظم ناقض لها الشرك بالله، لأن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، تعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا دعوت غير الله أو رجوت غيره أو استغثت بغير الله تبارك وتعالى أو تعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى في تحقيق ما لا يحققه إلا الله عز وجل، فقد أشركت. وهذا هو الشرك الذي جاء الإسلام بتحريمه وبيانه والتحذير منه. وقال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. فإذا ليس لك أن تقول لا إله إلا الله ثم تدعو غير الله وتقول أنا محصن بلا إله إلا الله، أنت بهذا أبطلت معنى لا إله إلا الله، ولم يقم بقلبك حقيقة أن لا معبود إلا الله. فليحذر المسلم من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا توحيدنا وإيماننا، وأن يحفظ لنا سبحانه، وأن يوفقنا سبحانه أن نكون موحدين ملتزمين بهذا التوحيد، ونلتزم وأن نكون ملتزمين بهذه السنة إلى أن نلقاه جل وعلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا. اللهم يا حي يا قيوم ألطف بإخواننا في غزة، اللهم يا حي يا قيوم ألطف بإخواننا في غزة، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم واحفظ حرماتهم واحفظ دماءهم، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم جميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: هل الذي يحاسب المشرك وينزل عليه العقوبات كل من وقع أمامه ذلك الشرك؟ إيش؟ أثابكم الله. يقول السائل: هل الذي يحاسب المشرك وينزل عليه العقوبات كل من وقع أمامه ذلك الشرك؟ لا، الذي يقع أمامه الشرك كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال تبارك وتعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فالواجب على الإنسان يعني المشرك هو الذي يقع عليه ذنب الشرك، أما الذي رآه أو نظر إليه أو يعني مر ورأى ذلك فهذا لا يقع عليه شيء من هذا الذنب، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، إلا إذا رضيه أو قبله فهذا شيء آخر، إلا إذا سره هذا شيء آخر. وقد يأثم إذا كان يستطيع أن يغير، إذا كان يستطيع أن يغير ولا يغير فهذا يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، فإن الكفر قد كما ذكرنا يعني قد يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكفر بأن أنكر الصلاة أو أنكر الصوم أو ما إلى ذلك، فهذا كفر. وأما الشرك فهو عبادة غير الله، فهو أخص من الكفر، فهو أخص من الكفر، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك، لأن الإنسان قد يكفر بأشياء لا علاقة لها بالشرك، إنما ينكر شيئا مما أنزل الله تبارك وتعالى أو يستهزئ بدين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كفروا بالاستهزاء، والاستهزاء ليس شركا وإنما هو كفر، فالكفر أعم والشرك أخص. أثابكم الله. يقول السائل: هل كل من وقع في الكفر يحكم عليه بالكفر؟ ويقول آخر، هل هناك فرق بين فعل الكفر والحكم على المعين؟ بالنسبة لمن فعل الكفر من الكفار، يعني كل من فعل الكفر فهو كافر أو يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والآية الأخرى التي تلوى: إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله عز وجل كفرهم بكلام قالوه يقولون نحن نمزح. لا تمزح في دين الله، لا تمزح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تستهزئ به أو تمزح بشرع الله، ليس لك، امزح مع أخياك وزملائك بالذي تحب من الأمور الأخرى، أما الدين لا تجعله مجالا للمزح، والله عز وجل ليس مجالا للمزح. فإذا الاستهزاء بدين الله كفر، فمن استهزأ بدين الله فهو كافر، ومن قال كلمة الكفر فهو كافر. لكن أهل العلم يفرقون في التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المعين، لأن الإنسان قد يقول كلمة ما يريد بها الكفر، صدرت من لسانه ولكنه لا يريد بها الكفر، كما قال الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من ذهبت عليه ناقته عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا لا يكفر لأنه لم يقصد الكفر. فليس كل من نطق بالكفر كافر، وإن بالنسبة للمعين، لكن من قال الكفر فهو يكفر. لكن المعين أنا لا أكفره حتى أتأكد بأن تقوم عليه الحجة، يعني من المسلمين بأن تقوم عليه الحجة، ولا يكون مكره ولا يكون متأول. فإذا تبين أنه قال هذه الكلمة قاصدا لها فهو يكفر ويكفر، ولكن بعد إقامة الحجة وبعد تبين أنه ليس هناك مانع من تكفيره. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل كل استغاثة بصاحب قبر عن جهل يعد من أفعال الكفر؟ طبعا الله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني الله، أهل العلم يستدلون بمثل هذه الآية ومثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا الإنسان إذا تبين أو بين له الحق ثم أبى بعدها يكفر، بعدها يكفر. فمن قال بالكفر كفر، إلا وإنما أنا لا أكفره إلا إذا بينت له الحق. فإذا بينت له الحق وأبى فهذا يكفر. ولكن قلنا إن حكم الردة والتكفير هذا للحاكم، للحاكم وليس لعموم الناس، وليس لعموم الناس. فالذي يقيم الحجة ويحكم عليه بالكفر هم العلماء، والذي يقيم عليه الحد بعد أن تستفرغ الجهات الأمور الشرعية ناحيته ويعطى حقه في الدفاع عن نفسه وأن يطلب منه التوبة، فإذا لم يتب يجب قتله لردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إيش السؤال الثاني؟ أثابكم الله. يقول: هل كل من وقع في أعمال الكفر عند قبر من استغاثة ونحوها يعد كافرا؟ الذي يدعو غير الله عز وجل مشرك، الذي يدعو غير الله عز وجل مشرك، كما قال الله تبارك وتعالى، يعني انظر رعاك الله، التعبير القرآني وليس تعبيري. الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يكفرون بماذا؟ بشرككم. وفي الأول الآية قال: والذين تدعون من دونه. فإذا دعاء غير الله عز وجل شرك، والله عز وجل سماه شرك. والله عز وجل سماه شرك، فماذا تسميه أنت؟ إذا سماه الله شرك ماذا تسميه؟ تسميه شرك. فإذا إنسان دعا القبر واستغاث بصاحبه فهذا في الحقيقة لا يدعو القبر ولا يستغيث بصاحبه إلا وهو يظن أن هذا سيجيبه ويعطيه ويبلغه مقاصده، كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا هذا يدعو من هو في الحقيقة مشرك فيه مع الله عز وجل، لأن حين تقول يا الله اغفر لي أو يا الله عندي مريض شافه فأنت تعلم أن الله على ذلك قادر، لكن إذا قلت يا فلان يا بدوي يا حسين يا كذا عندي مريض فشافه، ماذا هذا؟ ماذا في كلامك هذا؟ فيه أنك تعتقد أنه قادر على أن يشفي مريضك، فالأمر سواء، نسأل الله العافية. والله تبارك وتعالى يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم فقال شركاؤهم والله ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون، يعني هذا المعبود لا يدري عنه ولا يعلم حقيقته، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني ما ندري عنكم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له وردوا إلى الله مولاهم الحق. فإذا هؤلاء في الحقيقة مشرك، وإن كان يظن أنه ليس مشرك فهذا نسأل الله العافية من عدم أو من اتباعه لأصحاب الضلالة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل ما حكم جمع طواف الوداع للحج مع طواف العمرة فجر يوم مغادرة مكة؟ الأظهر أنه على قول بعض العلم يجوز، لأن الإنسان يعني ما أبعد عن مكة خرج للحل ثم عاد ثم طاف وسعى، فيكون هذا طواف له وبعد السعي يخرج، يكون هذا وداعا له. ثابكم الله. يقول السائل من هم الخوارج وهل لهم دعاة كي نحذرهم؟ الخوارج صنف ممن يدعون الإسلام، ولهم تميز أنهم يكفرون الحكام ويستبيحون دماءهم ودماء المسلمين، دائما تجدهم هذا ديدنهم، كل كلامهم يدور حول تكفير الحكام، ولا تجده يعني له كلام إلا في تكفير الحكام، ثم يكفر من تحت الحكام من المسلمين ويستبيح دماءهم، هؤلاء هم الخوارج. أثابكم الله. يقول السائل ما هي العبادة وهي محصورة في الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام فقط؟ أثابكم الله. يقول السائل ما هي العبادة وهل هي محصورة في الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام فقط؟ لا، العبادة يعرفها أهل العلم، أو من أجمل تعريفات أهل العلم قولهم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها عبادات ظاهرة، ومنها مالية ومنها جسدية، والخوف والرجاء والتوكل والمحبة، هذه كلها أعمال باطنة. فكل ما يحب الله عز وجل مما شرعه في دينه، لأن ما أحبه الله شرعه في دينه، فهو من العبادة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم العلاج بالطاقة والتنويم المغناطيسي وقد انتشر اليوم؟ ما هو العلاج؟ أثابكم الله. يقول ما حكم العلاج بالطاقة والتنويم المغناطيسي وقد انتشر اليوم؟ أما رأيي في علاج الطاقة فهو خرافة من الخرافات وأكاذيب وتفخيم ودعاوى قد تصل بعضها إلى استمطار الكواكب ودعائها أو التعلق بها، ويدخل يعني إذا تعلق بهذا أو يعني وصل إلى هذا المدى فهو كفر وشرك بالله عز وجل. أما التنويم المغناطيسي فلا أرى إلا أنه استخدام للشياطين, هو استخدام للشياطين, هذا رأيي فيه, بعض الناس قد يرى خلاف ذلك, لكنه استخدام للشيطان, فإن المنوم هذا هو في الحقيقة مستخدم للشيطان, ولا يخفى أن الشيطان قادر على أن يتصرف في حواس الإنسان, لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم, فيتصرف في حواسه ويؤثر عليه فيصبح منقاد لهذا المنوم, يقول له اجلس يجلس قم قم يقعد وهكذا. فهذا في رأيي أنه كله استخدام للشياطين ومحرم لا يجوز, محرم لا يجوز, ودعوى أنه طريقة للعلاج أو ما إلى ذلك هذه فيما أرى أنها كلها ترويج لهذا الفعل الذي يمارسه هؤلاء السحرة. فالله تبارك وتعالى قال في قصة موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, يخيل يعني معنى ذلك أنه عبث بقدرتك وحواسك حتى يرى هذه الحبال والعصي, وهي حبال وعصي لم تتغير حقيقتها, لم يتغير, إن الذي تغيرت فيه هو العصا, عصا موسى تغيرت, أما الحبال والعصي لم تتغير. فلذلك قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, يراها تسعى وهي في حقيقتها لا تسعى. فإذا الشيطان يعبث من خلال السحر, يعبث بحواس الإنسان حتى يريه الشيء على غير حقيقته, والله أعلم. ثابكم الله. يقول السائل ما حكم قراءة قصيدة البردة بل جعلها من أعظم القربات وخاصة في المسجد النبوي؟ هذا لا يجوز. البردة أصلا الشعر يعني يجب أن يتجنب, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشعر عليه الصلاة والسلام, إلا بعض الأشياء يعني يعتبرها عليه الصلاة والسلام استمع إليها, ولكن عموما يكره الشعر عليه الصلاة والسلام. والبردة متضمنة لأمور الشركية, منها قول صاحبها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, فهذا شرك أن يقول إن الله